هذا جزاه الله خير. سؤال نختم به وفيه بعد فكاهة، يقول هل هناك صحابة من الجن؟ وإن كان هناك هل حدثتنا بأسمائهم وبعض أخبارهم؟ جزاه الله خير. نعم هناك صحابة من الجن، وتجد في كتاب الإصابة جماعة منهم في تراجمهم كانوا من الجن الذين أسلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي في ذلك أخبار في أسمائهم لا يصح منها شيء، وصنف جماعة كتبا فيها باسم مسند الجن، منهم يوسف بن حسن بن عبد الهادي، ومنهم محمد مرتضى الزبيدي، ومنهم أحمد بن الصديق الغماري، لكل هؤلاء كتاب في الصحابة الجن وذكر بعض مروياتهم، وهي مخطوطة لم يطبع منها شيء، وبعضها لعله صور في جامعة الإمام كتاب يوسف بن حسن بن عبد الهادي ابن المبرد الحنبلي الصغير بن عبد الهادي الصغير، كتاب أظنه مصور في جامعة الإمام، فلا يصح شيء من أسمائهم، رويت في ذلك أسماء وذكرها ابن حجر في كتاب الإصابة، لعل الأخ هذا يفرد الكتاب يسميه صحابة الجن المذكورين في الإصابة ويفيد به الإخوان إن شاء الله تعالى. من اللطائف اللي أختم بها، مرة لقيت واحد في أحد البلدان فيعني يحدثني حديث المصدق بالخبر، يقول إن فيه أحد أعرفه من العارفين بالله يعني، وقرأ على إنسان وصار معه جني، وهذا الجن من الصحابة الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له أنت صرت تابعي وأنا تابعي وفق الله الجميع في بعضهم ترى بعدين صلى الله عليه وسلم.